الحمد لله الكريم المنان، من علينا بنعمة الإيمان والأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. فقال جل من قائل عليما: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فطر الناس على حب الأوطان واستخلفهم في الأرض لتعمير الكون. فقال جل وعلا: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، سأل ربه الأمن في الوطن ودفع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. علمنا حب الوطن فقال عند هجرته من بلده: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الكرام، ما أقسى أن تطعن الأمة من رجالها وأبناء جلدتها، فما أشدها والله من طعنة، وما أبشعها من نكسة، وما أقساها من محنة. إن حديثنا اليوم عن فعل دنيء وعمل مشين وتصرف قبيح لعنته كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. إنها الخيانة، وكفى بالخائن إثما أنه ابتاع دنياه بسوء السيرة وباع آخرته بغضب الرحمن. أيها المؤمنون، لقد جاء التحذير من الخيانة ومن الخائنين في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، حيث قال ربنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ونهى جل وعلا عن الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ونهى عن اتباع الخائنين فقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن أشد الناس يوم القيامة فضيحة هم الخائنون، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. متفق عليه. كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخيانة ليست من أخلاق المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. أيها المؤمنون، وإن كانت الخيانة صفة ذميمة منهي عنها، فإن من أعظم الخيانة خيانة الأوطان، لأنها خيانة أمة وبها يفسد حال المسلمين. ولهذا فقد أوجبت الشريعة على كل مسلم أن يشارك إخوانه في دفع أي اعتداء يقع على وطنه أو على أي وطن إسلامي آخر، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكل من قصر في أداء هذا الواجب يعتبر خائنا لدينه ووطنه. وبالأولى، كل من مال عدو المسلمين وأيده بأي عدوان وبأي طريق من طرق التأييد فإنه يكون خائنا لدينه. فإن الاعتداء الذي يقع على أي بلد من البلدان الإسلامية يكون اعتداء في الواقع على جميع المسلمين. وخيانة هؤلاء لا شك والله أنها أشد أنواع الخيانة على الأمة من كيد أعدائها. وصدق القائل حينما قال: يخادعني العدو فلا أبالي، وأبكي حين يخدعني الصديق. وما أعظم سلاح الخيانة في الأمة، ذلك السلاح الذي تجرعت الأمة وتتجرع بسببه المرارات. وعن طريقه أي طريق الخيانة، فقدت الأمة أعظم قادتها وخلفائها ممن أعجز أعداءها على مر التاريخ. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خانه اليهود وسموه وعمر رضي الله تعالى عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان رضي الله تعالى عنه قتلته يد الغدر، وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ممن أغاض أعداء الله صنوف العذاب والهوان في ساحات النزال. وفي بئر معونة، وفي بئر معونة في نجد قتل 70 من خيار الصحابة. لأجل هذا جاء التحذير من الخيانة بقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واليوم يعيد التاريخ نفسه، والأيام تقلب صفحاتها لتعيد الذكريات النجسة لأحفاد عبد الله بن أبي بن سلول أعظم المنافقين خيانة، وأبناء ابن سبأ اليهودي، ومرتزقة الرافضة الذين هم فرع عن تلك النبتة الخبيثة. يغيظ قلوبهم ما في بلاد الحرمين الشريفين وبعض بلاد المسلمين من نعم أفاء الله جل وعلا بها عليهم، فحاولوا أن يعبثوا بأمن هذه البلاد ويفسدوا في أرضها ويفرقوا أبناءها. والمؤلم أيها الكرام أن ذلك وقع من أناس نشأوا على أرضها ونهلوا من خيرها ونعموا في أمنها. لقد صير هؤلاء أنفسهم لعبة في يد الرافضة، يصرفونهم في الإساءة لأوطانهم كيف شاءوا، ومن ورائهم وللأسف من يبرر ويحرض. لقد تجللوا بعيار الخيانة، لقد تجللوا بعار الخيانة وتلبسوا بجرم الجناية، ناهيك عن تعرضهم للإثم والمقت واستحقاق الوعيد الشديد. ويأبى الله جل وعلا إلا أن يرد كيدهم في نحورهم ويحقق الوعد لعباده المؤمنين، وتسقط أكبر خلية تجسسية تعمل لصالح منظمات خارجية ودول رافضية متناسين وعيد الله جل وعلا لهم ومتغافلين عن مقت الله لصنيعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ألا وإن من صور الخيانة أيها الكرام، ألا وإن من صور الخيانة للدين والأوطان والرحم والقرابة والعشرة وحسن العهد خيانة الأقارب لأقاربهم بهتك أعراضهم أو بالتجسس على محارمهم أو فضح أسرارهم. وأشد ذلك كله خيانة القريب بقتله والإجهاز عليه واستباحة دمه والتعاون والعياذ بالله على ذلك بدعوى كفره وخروجه من الملة من غير برهان، واستنادا لمفاهيم باطلة وحجج داحضة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. وقد عد الإمام الذهبي الخيانة من الكبائر حيث قال: والخيانة في كل شيء قبيحة وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. انتهى كلامه. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد. ومن الخيانة للوطن أيها الكرام التستر على المجرمين والمفسدين وإيواء الخائنين والمجرمين، لأن المسلم لا يقر الفساد. ولقد لعن الله جل وعلا من آوى محدثا، من آوى خائنا أو آواه ونصره ووقف بجانبه. ألا وإن من صور الخيانة المنتشرة اليوم أيضا في بعض مجتمعاتنا وللأسف ما يحدث من البعض من تصوير المستندات السرية والمكاتبات الحكومية ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدافع التصدر والأسبقية، مع ما قد يلحق العباد والبلاد من مفاسد كبرى تسببها أمثال تلك الخيانات الوظيفية. حمى الله بلادنا وعقيدتنا وأوطاننا والمسلمين أجمعين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، لما كان للخيانة أثر عظيم في النفس، وخاصة أثر خيانة الأوطان وما يمكن أن يؤول إليه، كان عاقبة الخائنين عظيمة، عاقبة الخائنين عظيمة لتقابل جرمهم وإثمهم، فقد أخبر الله جل وعلا أن كيد الخائنين يعود عليهم، كما قال ربنا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخيانة أيها الكرام، كما سلف ومر معنا من أخلاق اليهود، قال جل وعلا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. والخيانة أيضا من أخلاق المنافقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من الخصال كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ولقد استعاذ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من شر الخيانة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، فإنها سوء الخيانة. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الخائن لا تجوز شهادته، فقال: ولا تجوز شهادة الخائن والخائنة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن الخائن متوعد بعدم دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من راع يسترعى رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله جل وعلا عليه الجنة. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل خصم الخائن في أمانته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر. ولقد حذر عليه الصلاة والسلام من الخيانة، فقال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. اللهم إنا نسألك أن تجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا على أعدائنا، ورد كيد الخائنين في نحورهم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وأيده بنصرك وتوفيقك، وأعز به دينك، وارفع به رايتك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتوحيد والسنة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.